وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال يثوبون إليه ثم يرجعون. قال وروي عن أبي العالية وسعيد بن جبير في رواية وعطاء ومجاهد والحسن وعطية والربيع بن أنس والضحاك نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثني عبد الكريم بن أبي عمير حدثني الوليد بن مسلم قال قال أبو عمرو يعني الأوزاعية حدثني عبدة بن أبي لبابة في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قد قضى منه وطرا. وحدثني يونس عن ابن وهب قال قال ابن زيد وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال يثوبون إليه من البلدان كلها ويأتونه. وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعنى أورده القرطبي جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر. وقال سعيد بن جبير في الرواية الأخرى وعكرمة وقتادة وعطاء الخراساني مثابة للناس أي مجمعا وأمنا. قال الضحاك عن ابن عباس أي أمنا للناس. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يقول أمنا من العدو وأن يحمل فيه السلاح. وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون. وروي عن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والربيع بن أنس قالوا من دخله كان آمنا. ومضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت إليه كل عام، استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام في قوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إلى أن قال ربنا وتقبل الدعاء. ويصفه تعالى بأنه جعله أمنا، من دخله أمنا ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فيه فلا يعرض له، كما وصفها في سورة المائدة بقوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أي يرفع عنهم بسبب تعظيمها السوء، كما قال ابن عباس لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض، وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا وهو الخليل وهو خليل الرحمن، كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وفي هذه الآيات الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو، فقال ابن أبي حاتم أخبرنا عمر ابن شبة النميري حدثنا أبو خلف يعني عبد الله ابن عيسى حدثنا داود بن أبي هند عن مجاهد عن ابن عباس واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال مقام إبراهيم الحرم كله. وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك. وقال أيضا حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج قال سألت عطاء عن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فقال سمعت ابن عباس قال أما مقام إبراهيم الذي ذكرها هنا فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجد، ثم قال ومقام إبراهيم يعد كثير مقام إبراهيم الحج كله، ثم فسره لي عطاء فقال التعريف وصلاتان بعرفة والمشعر ومنا ورمي الجمار والطواف بين الصفا والمروة، فقلت أفسره ابن عباس؟ قال لا، ولكن قال مقام إبراهيم الحج كله. قلت أسمعت ذلك لهذا أجمع؟ قال نعم سمعته منه. وقال سفيان الثوري عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال الحجر مقام إبراهيم نبي الله قد جعله الله رحمة، فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلف رجله. وقال السدي المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه، حكاه القرطبي وضعفه ورجحه غيره، وحكاه الرازي في تفسيره عن الحسن البصري وقتادة والربيع والربيع بن أنس. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه سمع جابرا يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال عثمان بن أبي شيبة: أخبرنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال: قال عمر: قلت يا رسول الله، هذا مقام خليل ربنا؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن مردويه: حدثنا دعلج ابن أحمد، حدثنا غيلان بن عبد الصمد، حدثنا مسروق بن المرزبان، حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه مر بمقام إبراهيم فقال: يا رسول الله، أليس نقوم مقام خليل ربنا؟ قال: بلى. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد القزويني، حدثنا علي بن الحسين الجنيد، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا الوليد عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم، قال له عمر: يا رسول الله، هذا مقام إبراهيم الذي قال الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ قال: نعم. قال الوليد: قلت لمالك: هكذا حدثك واتخذوا؟ قال: نعم، هكذا وقع في هذه الرواية وهو غريب. وقد روى النسائي من حديث الوليد بن مسلم نحوه. وقال البخاري: باب قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثابة يثوبون يرجعون. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن حميد عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. وقال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه فقالت: يا عمر، أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. الآية. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني حميد قال: سمعت أنس عن عمر رضي الله عنهما هكذا ساقه البخاري هنا، وعلق الطريق الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري. وقد تفرد بالروايات عنه البخاري من بين أصحاب الكتب الستة، وروى عنه الباقون بواسطة، وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين فيه اتصال إسناد الحديث، وإنما لم يسنده لأن يحيى بن أبي أيوب الغافقي فيه شيء، كما قال الإمام أحمد فيه هو سيء الحفظ، والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم، حدثنا حميد عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: وثقت ربي عز وجل في ثلاث، قلت يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله: إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك. ثم راه أحمد عن يحيى وابن أبي عدي كلاهما عن حميد عن أنس عن عمر أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، فذكره. وقد رواه البخاري عن عمرو بن عون، والترمذي عن أحمد بن منيع، والنسائي عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وابن ماجه عن محمد بن الصباح، كلهم عن هشيم بن بشير به. وروى الترمذي أيضا عن عبد بن حميد عن حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة، والنسائي عن هناد عن يحيى بن أبي زائدة كلاهما عن حميد وهو ابن تيرويه الطويل به. وقال الترمذي حسن صحيح، ورواه الإمام علي بن المديني عن يزيد بن زريع عن حميد به، وقال هذا من صحيح الحديث وهو بصري، ورواه الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه بسند آخر ولفظ آخر، فقال حدثنا عقبة ابن مكرم أخبرنا سعيد بن عامر عن جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال وفقت ربي في ثلاث، في الحجاب وفي أسارى بدر وفي مقام إبراهيم. وقال أبو حاتم الرازي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وحدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب وافقني ربي في ثلاث أو وافقت ربي، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله لو حجبت النساء فنزلت آيات الحجاب، والثالثة لما مات عبد الله بن أبي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، قلت يا رسول الله تصلي على هذا الكافر المنافق، تصلي على هذا الكافر المنافق، فقال إيها عنك يا ابن الخطاب، فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذا إسناد صحيح أيضا، ولا تعارض بين هذا ولا هذا، بل الكل صحيح، ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قدم عليه والله أعلم. وقال ابن جريج أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن جرير حدثنا يوسف بن سلمان حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيحين من حديث حاتم بن إسماعيل، وروى البخاري بسنده عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين. فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة لما ارتفع الجدار، أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار، كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه، كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها، هكذا حتى تم جدارات الكعبة، كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخاري، وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه، ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها، ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي، وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا. وقال عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثهم قال رأيت المقام فيه أثر أصابعه عليه السلام وإخمص قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وقال ابن جرير حدثنا بشر بن معاذ حدثنا يزيد بن زرع حدثنا سعيد عن قتادة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها، ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه، فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى خلولق وانمحى. قلت وقد كان المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك، وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك، ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه، وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده، ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني عطاء وغيره من أصحابنا قالوا أول من نقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال عبد الرزاق أيضا عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد قال أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي حدثنا أبو ثابت حدثنا الدردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن المقام كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر ملتصقا بالبيت ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني قال قال سفيان يعني ابن عيينة وهو إمام المكيين في زمانه كان المقام في سفع البيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا فرده عمر إليه. وقال سفيان لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله. قال سفيان لا أدري أكان لاصقا بها أم لا. فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه والله أعلم. وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه حدثنا أبو عمرو حدثنا محمد بن عبد الوهاب حدثنا آدم حدثنا شريك عن إبراهيم بن مجاهر ابن مهاجر عن مجاهد قال قال عمر يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فكان المقام عند البيت فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضعه هذا. قال مجاهد قد كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن. هذا مرسل عن مجاهد وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الرزاق عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد أن أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا أصح من طريق ابن مردويه مع